فيقول إنني أعيد قراءة الفاتحة عدة مرات أثناء الصلاة لأنني أخطئ في قراءتها، فما حكم ما فعلت؟ هذا غير مشروع. الصلاة تقرأ مرة واحدة، تقرأ قراءة مرتلة تدبرها وتعقلها حتى تؤدي الحروف كما ينبغي، أما التكرار فمكروه. لكن إذا غلطت فيها تعيد ما غلطت فيه، إذا غلطت في آية تعيد الآية وما بعدها، أما أن تكررها يعني من باب الوسوسة هذا لا ينبغي، بل هو مكروه. وكذلك من باب الاحتياط مكروه، كان النبي يقرأها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وفهو كله اتباع صلى الله عليه وسلم اتباع أصحابه، والبدع كلها شر. فأنت إذا تيقنت غلط في الآية تعيد الآية لإصلاح الخطأ، ولا تعيد السورة كلها. إذا قلت مثلا إياك نعبد تعيد تقول إياك نعبد، أو قلت اهدنا الصراط المستقيم تعيد اهدنا الصراط المستقيم، مع أن الرفع لا ينظر في هذا، ما يحل ما يغير المعنى. أو قلت الحمد لله رب العالمين ثم أنت محتوى أنت الحمد لله رب العالمين بالخفض، هذا هو الصواب، ولكن النص لا ينظر. أو قلت الحمد لله رب العالمين لا ينظر هذا، المعنى لا يتغير. أو قلت الحمد لله رب العالمين ما ينظر المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.